بسحره وحقده وحسده وأذيته سلسلها وقيدها بعقده وسور عليها بغرزه حسبنا الله وكفى على من ظلمك يا أمة الله وجعل أوراما في الغدد وفي الخلايا سرطنا اللهم أضعف قويها يا ربنا وبعثر يا ربنا ما اتصل وتكاثر منها اللهم أضعف يا ربنا قويها أضعف قوي الأسحار والأحساد والعقد وفك مرابطها يا واحد يا صمد واصهرها وبعثرها يا مولانا بسم الله. أرقي الغدد والخلايا عندك يا أمة الله هذه الأسحار والأحساد والعقد اللهم أطر يا ربنا ما سبب أوراما ورما شديدا قويا عظيما اللهم أبطله يا ربنا سحرا اللهم أبطله يا ربنا حسدا اللهم أبطله سحرا وحسدا وعيونا بسم الله اللهم أبطل يا ربنا هذا الأثر في غددها أبطل يا ربنا هذا الأثر في خلاياها اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا اللهم أبطلها يا ربنا في غددها وخلاياها سببت أوراما في ثديها سببت أوراما وانتشرت في جسدها اللهم أبطلها يا ربنا وفكها على عذابها ونكالها من آثار أذية عليها وأسحار يا قوم لم تؤذونني عليك بالمؤذي لها ولنا يا ربنا اللهم قصم ظهره يا ربنا إنسا وجنا وشيطانا وروحا خبيثة ونفسا وإبليسا اللهم قصم ظهره يا ربنا سبب ورما اللهم قصم ظهره يا ربنا على النفسية وعلى الألم اللهم قصم ظهره يا ربنا على حرارة وعلى وجع اللهم قصم ظهره يا ربنا شتت أمره يا ربنا فرق جمعه يا مولانا أخرج يا ربنا ضره احلل يا ربنا عقده احلل يا ربنا عقده السرطانية في غددها وفي خلاياها وفي ثديها وفي عروقها وفي عظامها وفي أحشائها وفي دمها ومفاصلها يا ربنا يسر أمرها وفرج كربها وعافها من بلائها العظيم يا ربنا اللهم أحطها يا ربنا أحطها بلطفك يا ربنا وسورها يا ربنا بسور القرآن تحفظها وبها تنفعها وترفعها وتدفع عنها يا ربنا وتهلك عدوك وعدوها يا ربنا وتهلك عدوك وعدوها وعدو أهلها يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار عليها، اللهم أبطل هذه الأسحار عليها وفيها ومعها وحولها. اللهم أبطل هذه الأحساد فيها وعليها ومعها وحولها. اللهم أبطل هذه الأسحار فيها وعليها ومعها وحولها. أبطل هذه الأحساد ضلتها وقلتها ومن حولها فاحت فيها، فاحت فيها وفارت فيها كاوية شاوية. اللهم أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون، أبطلها يا ربنا كاوية، أبطلها يا ربنا شاوية، أبطلها يا ربنا فائرة، أبطلها يا ربنا من حولها أثرت عليها ضرا وشرا، أثرت عليها ضرا وواراما، أثرت عليها كتلا مليئة بالدم والصديد، مليئة بالفساد والأذية لأماتك. اللهم يا ربنا افقعها وفجرها، يا ربنا افقعها وفجرها وابجسها وأخرجها دما وصديدا يا ربنا، وأخرجها يا ربنا دما وصديدا، أخرجها من أعلاها ومن أسفلها يا مبخر البحار، بخر عنها يا ربنا الأحساد والعيون والحقد والأسحار يا ربنا يا مبخر البحار. بسم الله. أرق الغدد والخلايا من أورام سرطانية حميدة وخبيثة. بسم الله. بسم الله. أرقي ثديك يا أمة الله وحلقك وحلقك وحلقك وحلقك وحلقك وحلقك وعنقك ورقبتك. بسم الله. بسم الله. يرقي صدرك. بسم الله. يرقي صدرك. بسم الله. بسم الله. يرقي ظهرك. بسم الله. يرقي ظهرك. بسم الله. بسم الله. يرقي صدرك وظهرك. بسم الله. مما أحاط بها ضرها. بسم الله. ونزع ونزع يده ونزع يده ونزع يده ونزع يده. كفوا أيديكم. ونزع يده ونزع يده ونزع يده ونزع يده ونزع يده ونزع يده. انزع يد الساحر، انزع يا ربنا يد الساحر والحاسد والحاقد. انزع يده عنها يا ربنا، انزع نفسه منها يا ربنا، انزع ضره منها يا مولانا، انزع يا ربنا هذه العقد، انزعها يا ربنا من الغدد، انزعها يا ربنا من غددها وخلاياها، انزعها يا ربنا من غددها وخلاياها، انزعها يا ربنا من ظهرها وصدرها، انزعها يا ربنا من ظهرها وصدرها، انزعها يا ربنا من ظهرها وصدرها، انزعها يا ربنا من ثدييها، انزعها يا ربنا من ثدييها، انزعها يا ربنا من يديها، انزعها يا ربنا من يديها، انزعها يا ربنا من رجليها، انزعها يا ربنا من يديها، انزعها يا ربنا من رجليها، انزعها يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها ومن عضلاتها. ونزع يده ونزع يده ونزع يده ونزع يده ونزع يده ونزع يده ونزع يده ونزع يده. انزع يا ربنا، انزع يا ربنا يد الساحر عن سحره، انزع يا ربنا يد الساحر عن سحره، انزع يا ربنا يد الساحر عن سحره، انزع يا ربنا يد الساحر عن سحره، انزع يا ربنا يد الساحر عن سحره، انزع يا ربنا يد الساحر عن سحره. انزع يا ربنا يد الحاسد، انزع يا ربنا يد الحاسد عن حسده، انزع يا ربنا يد الحاسد عن حسده، انزع يا ربنا يد الحاسد عن حسده، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا يد الشيطان عن عين، انزع يا ربنا يد الشيطان عن العين، انزع يا ربنا يد الشيطان عن العين، عن العين، عن العين وعقدها، انزع يا ربنا يد الشيطان، يد الشيطان، انزع يا ربنا يده، يا ربنا عن عقده، يا ربنا عن أثر العين، عن أثر العين، عن أثر العين، عن أثر العين، عن أثر العين، ونزع يده، ونزع يده، ونزع يده، انزع يا ربنا يده، انزع يا ربنا يده، يا ربنا عن ورمها، يا ربنا عن غددها وعن خلاياها وثديها، يا ربنا وعن صدرها وعن ظهرها، يا ربنا وعن عظامها ومفاصلها، يا ربنا انزع يا ربنا يده، انزع يا ربنا يده، انزع يا ربنا يده، انزع يا ربنا يده، انزع يا ربنا يده، انزع يا ربنا يده، انزع يا ربنا يده، انزع يا ربنا يده، ونزع يده، انزع يا ربنا يده، كفوا أيديكم، كفوا أيديكم، كفوا أيديكم، يا ربنا يا ربنا سلط عليه يا ربنا، سلط عليه يا ربنا من جندك من سمائك وأرضك يا ربنا، من يهلكه يا ربنا، اللهم سلط عليه يا ربنا من يهلكه، سلط عليه يا ربنا من يهلكه، سلط عليه يا ربنا من يهلكه، اللهم سلط عليه يا ربنا من يهلكه، سلط عليه يا ربنا من يخرجه، سلط عليه يا ربنا من يهلكه ويخرجه يا ربنا، ويفقأ عقده السرطانية، ويفقأ عقده السرطانية المؤذية لها يا مولانا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أرقيك يا أمة الله المؤمنة الراضية بما قسم الله وقدر وقضى، بسم الله، بسم الله، إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب، اللهم يا ربنا فنفعها إيمانها، انفعها يا ربنا بإيمانها، انفعها برضاها وتسليمها يا ربنا لقضائك وحكمك، انفعها يا ربنا، وأذل هذه الأورام يا ربنا كأن لم تكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن، يا ربنا نجها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، انفعها بإيمانها وبرها بوالديها وبصدقتها يا ربنا، انفعها بخلقها الحسن، انفعها بصبرها وبإيمانها وبركوعها لك يا ربنا وبسجودها، فنفعها إيمانها، انفعها بالإيمان يا ربنا، انفعها بالعمل الصالح، انفعها يا ربنا بصومها، انفعها بذكرها لك يا ربنا وبصبرها، بسم الله أرقيك يا أمة الله، بسم الله أرقي الغدد، الغدد والخلايا، بسم الله أرقي الغدد والخلايا مما عكرها وسرطنها، مما عكرها، مما أفسدها، مما سرطنها، ممن سكن فيها لوثها، بسم الله أرقي الغدد، بسم الله، من العقد فيها ومن حولها، نشطتها وخملتها، نشطتها وخملتها، وورمتها وأفسدتها، بسم الله، بسم الله أرقي الغدد والخلايا، بسم الله أرقي الثدي، بسم الله، بسم الله أرقي الثدي، بسم الله، بسم الله أرقي الروح الطيبة الزكية النقية الصفية المؤمنة، بسم الله أرقي الجسد، بسم الله أرقي الجسد الراكع الساجد لله الواحد الأحد، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، الله أكبر، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم نقها يا ربنا، اللهم صفها يا ربنا من هذه الأسحار والأحساد والعيون والأذية عليها، اللهم طهرها من هذه الأورام، اللهم طهرها من هذه الأورام، اللهم طهرها يا ربنا من هذه الآلام، اللهم طهرها يا ربنا من هذه العقد، اللهم طهر يا ربنا الغدد والخلايا، طهر يا ربنا رأسها، طهر يا ربنا دمها، طهر يا ربنا عظامها، طهر يا ربنا مفاصلها، بسم الله بسم الله بسم الله، يا ربنا كأنما نشطت من عقال، يا ربنا كأنما نشطت من عقال، يا ربنا كأنما فك رباطها، يا ربنا يا ربنا كأنما خرجت من سجن، يا ربنا كأنما خرجت من سجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، اللهم أخرجها يا ربنا من سجن الساحر والساحرة، أخرجها يا ربنا من سجن السحرة، أخرجها يا ربنا من سجن السحرة، أخرجها يا ربنا من سجن الحسدة، أخرجها يا ربنا من سجن الحسدة، أخرجها يا ربنا من سجن الحسدة، أخرجها يا ربنا من سجن السحرة والحسدة يا ربنا والعائنين، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من سجن السحرة، أخرجها يا ربنا من حبس العيون، من حبس العيون، من حبس العيون، من حبس العيون، من حبس العيون، أخرجها يا ربنا من حبس العيون، من حبس العيون، من حبس العيون، من حبس العيون، من حبس العيون، من حبس العيون، من حبس العيون، فتحرير، فتحرير رقبة مؤمنة، حررها يا ربنا، حررها، حررها يا ربنا من سجن السحرة والحسدة والعائنين، حررها يا ربنا من شياطين أسروها وحبسوها وسجنوها وضروها ضرا عظيما، الآن يا ربنا طليقة، الآن يا ربنا حرة، الآن يا ربنا تنجيها، الآن يا ربنا تخلصها، الآن يا ربنا حرة طليقة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بسم الله أخرجني من السجن، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أرقيك يا أمة الله من هذه الأسحار والأحساد والعيون، من هذه الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والأنفس والعقد، فيك وفي أبيك وأمك، فيك وفي أبيك وأمك، فيك وفي أخيك وأختك، فيك وفي أخيك وأختك، وفي بيوت مهجورة، وفي بيوت مهجورة فيها الأسحار العظيمة، فيها الأسحار القديمة، وفي بيوتكم الآن، اللهم أبطلها على أذيتها وأذية أهلها، على الأورام وعلى الآثار، وعلى آثار عظيمة، وعلى ضر شديد، وعلى شر عظيم، يا ربنا يا ربنا أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها يا ربنا بقوتك، اللهم أبطلها يا ربنا بقدرتك، الله أكبر، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها يا ربنا بقوتك، اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها، اللهم افقع يا ربنا هذه العقد، افقعها يا ربنا وأخرجها من الغدد والخلايا، وأخرجها يا ربنا من الغدد والخلايا، اللهم أخرجها يا ربنا سرطنت، سرطنت وأفسدت ولوثت الغدد والخلايا، الغدد والخلايا وثديها وصدرها وعظامها ودمها وظهرها، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها، بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله شفاء ورحمة، بسم الله سكينة وطمأنينة، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله رفعة، بسم الله بسطة، بسم الله بسم الله خيرا عظيما، بسم الله برا وإحسانا، بسم الله بسم الله بسم الله عفوا وعافية، بسم الله عفوا وعافية، بسم الله توفيقا، بسم الله توفيقا، بسم الله توفيقا، بسم الله هداية، بسم الله الله بسم الله قوة قوة وعظمة بسم الله بسم الله بسم الله طردا للشيطان بسم الله طردا للشيطان بسم الله هلاكا للمؤذي بسم الله هلاكا للمؤذي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك يا أمة الله من أعلى راسك إلى خمس قدميك اللهم طهرها يا ربنا ويطهركم ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهرها يا ربنا من الأورام طهرها يا ربنا مما أفسد جسدها طهرها يا ربنا مما في رأسها طهرها يا ربنا مما في أعضائها طهرها يا ربنا طهر يا ربنا غددها غددها غددها طهر يا ربنا الغدد والخلايا طهر يا ربنا الغدد والخلايا مما أفسدها وسرطنها يا ربنا وآذاها واستهدفها واستحوذ عليها اللهم يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا من ساكر خبيث طهرها يا ربنا من شيطان مريد طهرها يا ربنا من شيطان مريد طهرها يا ربنا من شيطان مريد وحفظا من كل شيطان وحفظا وحفظا من كل شيطان وحفظا وحفظا من كل شيطان وحفظا وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان الله أكبر وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان احفظها من ملوك الجن الظالمين احفظها من ملوك الشياطين الغاصبين احفظها يا ربنا من ملوك الأرواح والأنفس والأبالسة الآثمين فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين مما تخافين وتحذرين يا أمة الله رب العالمين ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا انسف يا ربنا هذه العقد انسف يا ربنا هذا البلاء وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت يا ربنا انسفا يا ربنا وبعثرها واصهر يا ربنا من تجمد في جسدها اصهره يا ربنا وأرق ماء السحر والحسد والعين أرق ماء السحر والحسد والعين أخرجه يا ربنا أخرج السحر والحسد والعين والنظرة والعقد والمسوس والأنفس أخرجها يا ربنا منها اللهم أخرجها يا ربنا قيئا اللهم أخرجها يا ربنا غائطا وبولا اللهم أخرجها يا ربنا مع دورتها اللهم أخرجها يا ربنا الآن يا ربنا ينفض الجسد الآن يا ربنا ينفض الجسد الآن يا ربنا ينفض الجسد فيخرج منه العين والسحر والحسد الله أكبر يا ربنا يا واحد يا صمد يا ربنا يا واحد يا صمد الآن يا ربنا ينفض الجسد الآن يا ربنا ينفض الجسد الآن يا رب يخرج يخرج السحر والعين والحسد بسم الله بسم الله الآن يا ربنا يطهر الجسد الآن يا ربنا يطهر الجسد الآن يا ربنا يطهر الجسد الآن يا ربنا يطهر الجسد الآن يا ربنا يطهر الجسد يا واحد يا صمد الآن يا ربنا يخرج الضر والبلاء، الآن يا ربنا يخرج الضر والبلاء يا رب الأرض والسماء. اللهم أخرج البلاء يا رب الأرض والسماء، اللهم أخرج الضر يا رب الأرض والسماء. بسم الله يرقي ثديك يا أمة الله، بسم الله يرقي الغدد بسم الله، بسم الله يرقي الخلايا بسم الله، بسم الله يرقي أحشائك بسم الله، بسم الله يرقي أمعائك بسم الله، بسم الله يرقي رأسك وسائر جسدك بسم الله، بسم الله يرقيك من أعلى رأسك إلى خص قدميك بسم الله، بسم الله يرقيك بسم الله من شياطين من شياطين من شياطين من شياطين في رأسك وفي جسدك تشبثوا بجسدك. اللهم أخرجهم يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله. نور على نور بسم الله بسم الله يا ربنا يا نور السماوات والأرض. الآن يا ربنا الآن يا ربنا نور نور منك يا ربنا لأمتك يا ربنا لها ولنا أجمعين يا ربنا يا الله به يا ربنا تحرق الشياطين به يا ربنا تحرق الشياطين به يا ربنا تحرق الشياطين به يا ربنا تحرق الشياطين به يا ربنا تحرق الشياطين به يا ربنا تحرق البلاء والأعداء به يا ربنا تحرق البلاء والأعداء به يا ربنا تحرق البلاء والأعداء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا يا رب الأرض والسماء يا ربنا يا سميع الدعاء يا ربنا يا سميع الدعاء. بسم الله بسم الله بسم الله. نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور نور على نور نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله بسم الله. أرقيك يا أمة الله والله يقيك ويكفيك والله يشفيك ويعافيك والله يحفظك بحفظه. فالله خير حافظا فالله خير حافظا. اللهم يا ربنا بعثر يا ربنا هذا البلاء بعثره يا ربنا بعثره يا ربنا انسفه يا ربنا انسفه يا ربنا انسفه يا ربنا انسفه يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا. انزعه نزعا انزعه منها نزعا. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. بسم الله بسم الله. كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن. بسم الله. كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن. يا ربنا يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أحسادا شديدة يا ربنا وحقدا يا ربنا وغلا يا ربنا وهوى يا ربنا وعشقا يا ربنا وحسدا يا ربنا وحقدا. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا. كأن لم تكن كأن لم تكن يا ربنا كأن لم تكن هذه الأورام. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بخرها يا ربنا لا تجعل لها أثرا في دمها وعظامها يا ربنا وفي غددها وخلاياها يا ربنا وفي ثديها يا ربنا وفي صدرها وظهرها يا ربنا وفي لحمها وعظمها يا ربنا وفي مفاصلها. اللهم يا ربنا كأن لم تكن. بسم الله بسم الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا وقدمنا وقدمنا وقدمنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا ربنا يا ربنا اجعل ما عملوه فيها يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والأورام السرطانية والعقد الفاسدة المفسدة المهلكة والخيوط والحبال والمعادن يا ربنا اجعلها هباء منثورا اجعلها هباء منثورا. وأهلك يا ربنا من عليها، وأهلك يا ربنا من ربط، وأهلك يا ربنا من عقد، وأهلك يا ربنا من يريد فسادا، وأهلك يا ربنا من كان على الورم. اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. اللهم عليك يا ربنا بالظالمين، اللهم عليك يا ربنا بالفاسقين، اللهم عليك يا ربنا بالحاسدين، اللهم عليك بهم يا ربنا على ورم، على ورم وألم. بسم الله، ارقي الغدد والخلايا، ارقي الغدد، الغدد والخلايا والصدر والظهر والدم والدم والدم والعظم والمفصل. بسم الله، ارقيك يا أمة الله مما على الأورام الخبيثة، مما على أورام خبيثة، مما على سرطان، مما على السرطان، مما على السرطان، مما على أورام. بسم الله، فجرها الآن يا ربنا، اللهم ابجسها الآن يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا. تجمعت يا ربنا فرقها، تجمعت يا ربنا بعثرها، تجمعت يا ربنا بعثرها يا ربنا. تصلبت وتحجرت، تصلبت وتحجرت ويبست، اصهرها يا ربنا اصهرها، اصهرها يا ربنا اصهرها، في ثديها في ثديها، في غددها في غددها يا ربنا، وفي خلاياها في خلاياها في خلاياها، وفي غددها وفي غددها يا ربنا، وفي ثديها وفي ثديها وفي ثديها، وفي ظهرها وفي ظهرها يا ربنا، وفي عروقها يا ربنا، وفي عظامها يا ربنا، وفي صدرها يا ربنا، وفي احشائها. الله أكبر. بسم الله، ولكن الله سلم، سلم أمتك يا ربنا، سلمها يا ربنا من هذه من هذه من هذه الأورام، سلمها يا ربنا من أورام، سلمها يا ربنا من كتل خبيثة، سلمها يا ربنا من عقد تجمعت خبيثة، سلمها يا ربنا. بسم الله، اخرجها الآن منها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، ومع دورتها اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من أطرافها، اخرجها يا ربنا علاقة، اخرجها يا ربنا عرقا، اخرجها يا ربنا دمعة، اخرجها يا ربنا مخاطة، اخرجها دما وصديدة، اخرجها من فروة راسها، اخرجها من منابت شعرها، اخرجها يا ربنا، اخرجها من مسام جلدها، اخرجها يا ربنا دمعة، اخرجها يا ربنا غمسة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا دما وصديدها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا شمعا من اذنيها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا رعافة، اخرجها يا ربنا رعافة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا جشاء، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء. اللهم اخرجها منها، اللهم اخرجها منها يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج، اخرج يا ربنا هذه العقد، اخرج يا ربنا هذه العقد. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم فجرها يا ربنا، اللهم انسفها يا ربنا، اللهم بعثرها يا ربنا، اللهم لا تجعل لها اثارا، كأن لم تكن كأن لم تكن. بسم الله، يرقيك يا أمة الله من على راسك الى خمس قدميك. اللهم سلمها في هذه الساعة، اللهم سلمها في هذه الساعة، اللهم سلمها في هذه الساعة. بسم الله، بسم الله، اللهم سلمها في هذه الساعة. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم سلمها في هذه الساعة، اللهم سلمها في هذه الساعة، اللهم سلمها في هذه الساعة، اللهم سلمها في هذه الساعة، اللهم سلمها في هذه الساعة، اللهم سلمها في هذه الساعة. اللهم لا تجعل لها آثارا، اللهم سلمها في هذه الساعة. سلمها يا ربنا من ورم، سلمها يا ربنا من خبث، سلمها يا ربنا من عقد، سلمها يا ربنا من خبيثة، سلمها يا ربنا من عاكد، سلمها يا ربنا من عاشق، سلمها يا ربنا من حاسد، سلمها يا ربنا من حاقد، سلمها يا ربنا من ملوك الجن، سلمها يا ربنا من ملوك الشياطين، سلمها يا ربنا من أذية، سلمها يا ربنا من خزية، سلمها يا ربنا من بلية، سلمها يا ربنا من آثار، من آثار عظيم قوي شديد. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. سلمها يا ربنا، اللهم نجيها يا ربنا، نجيها يا ربنا، نجيها، نجيها يا ربنا، نجيها، نجيها يا ربنا، نجيها. الله أكبر. نجيها يا ربنا، نجيها، نجيها يا ربنا، نجيها، نجيها يا ربنا، نجيها، نجيها يا ربنا، نجيها، نجيها، نجيها يا ربنا، نجيها يا ربنا، نجيها. اللهم نجيها يا ربنا، اللهم نجيها يا ربنا، اللهم نجيها يا ربنا. الله أكبر. الشر. نجها يا ربنا نجها، نجها يا ربنا نجها، نجها يا ربنا نجها، نجها يا ربنا نجها. بسم الله بسم الله، نجها يا ربنا نجها، نجها يا ربنا نجها. فنجيناك من الغم، أنجيناكم من عدوكم. نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، أنجيناكم من عدوكم. نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها من عدوها، نجها من عدوها. فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، فنجيناه وأهله، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونجيناه من الغم، ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. بسم الله. نجيها يا ربنا، نجيها وأمها وأباها، نجيها وأختها وأخاها، نجيها يا ربنا نجيها، نجيها يا ربنا نجيها، نجيها يا ربنا نجيها، نجيها يا ربنا نجيها، نجيها يا ربنا نجيها، نجيها يا ربنا نجيها. نجيناهم بسحر، نجيها يا ربنا نجيها، نجيها يا ربنا نجيها، نجيها يا ربنا نجيها. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت، نسفت نسفت نسفت. بسم الله بسم الله بسم الله. وكذلك ننجي المؤمنين، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. نجها وأهلها يا ربنا من الكرب العظيم، نجها يا ربنا وأهلها من السحر العظيم، نجها وأهلها يا ربنا من الحسد العظيم، نجها يا ربنا وأهلها في هذه الساعة يا ربنا. نجهم يا ربنا من هذا الهم، نجهم يا ربنا من هذا الغم، نجهم يا ربنا من هذا السحر، نجهم يا ربنا من هذا الحسد، نجهم يا ربنا من هذا الورم، نجهم يا ربنا من هذا الورم، نجهم يا ربنا من هذا الورم، نجهم يا ربنا من هذا الورم، نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا، نجهم من هذا الفساد في أجسادهم يا ربنا وفي حظوظهم ونصيبهم. نجهم يا ربنا. فنجيناك من الغم، فنجيناك من الغم، ونجيناه من الغم، ونجيناه من الغم، ونجيناه من الغم. نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها وأهلها، نجها وأهلها. فنجيناه وأهله أجمعين يا ربنا. نجها ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. نجها يا ربنا، نجها من كرب عظيم، نجها من فساد عظيم، نجها من ورم عظيم، نجها يا ربنا من كتل، نجها يا ربنا، نجها، نجها يا ربنا من عقد، نجها يا ربنا من ورم، نجها يا ربنا من سحر، نجها يا ربنا من حسد، نجها يا ربنا من عين، نجها يا ربنا من عين، نجها يا ربنا، نجها، نجها يا ربنا من شرار، نجها يا ربنا من شرار، نجها يا ربنا من نار، نجها يا ربنا من بلاء، نجها يا ربنا من الأعداء، نجها يا ربنا، نجها، نجي يا ربنا غددها، نجي يا ربنا خلاياها، نجي يا ربنا ثديها، نجي يا ربنا صدرها، نجي يا ربنا ظهرها، نجي يا ربنا دمها وعظامها ومفاصلها. نجها يا ربنا، نجها، نجها وأمها وأباها، نجها وأختها وأخاها، نجها يا ربنا، نجها. الله أكبر. نجها يا ربنا، نجها، نجها يا ربنا، نجها في هذه الساعة يا ربنا، واخرج البلاء منها، واخرج الضر منها، واخرج الشر منها، واخرج الضر منها، واخرج الشر منها، واخرج البلاء منها. الله أكبر.